بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك تصيبوا Oh. Bye.